นะ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال المصنف رحمه الله: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض مخلصا دليله قرأتها قرأناها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله، المجدد لمن دخل من معالم الدين في زمانه، قال رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والدليل يعني على ربوبية الله عز وجل وإلهيته: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. سبق بيان أن الله عز وجل يستدل على وجوده بآيات الله، وآيات الله على قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. من الآيات الكونية الليل والنهار والشمس والقمر. الليل يأتي بظلمته، والنهار يأتي بنوره وضوئه، والشمس تأتي بحرارتها، والقمر يأتي بنوره. والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وذكرت هذه المخلوقات الشمس والقمر لأنها من أعظم مخلوقات الله عز وجل. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هذا نهي عن السجود لهذه المخلوقات ولو كانت عظيمة في أعين الناس. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وهذا أمر بالسجود لله عز وجل، لأن السجود عبادة لا تصرف لغير الله. والشرك الأكبر تعريفه صرف أي نوع من العبادة لغير الله عز وجل. فلئن كانت العبادة لا تصرف إلى هذه المخلوقات العظيمة الشمس والقمر فإن باب أولى غيرها من الأموات من الأحجار والأشجار وغيرها ممن لا يعقل ولا يدري عن داعيه شيئا. وتوحيد الربوبية كما سبق تعريفه، من يعرف توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. فكما أن الله عز وجل هو الذي خلقهن الليل والنهار والشمس والقمر، فكذلك هو الذي يستحق أن يعبد. ولذلك فإن هذه المخلوقات نفسها تعبد ربها عز وجل. قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. هذه المخلوقات تسبح ربها جل وعلا، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيها، والسماوات سبع والأرض سبع، كما في هذه الآية وفي قوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه المثلية بين السماوات والأرض ومن الأرض مثلهن كما قال العلماء مثلية عدد. وأما في كنه السماوات وكنه الأرض فإنه مختلف. وهذه السماوات السبع على عظمها وغلظها، فغلظ السماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام. هذه مع عظمتها تعبد ربها جل وعلا، فكيف يتكبر الإنسان ويكفر ويجحد ربه جل وعلا؟ الواجب على العبد أن يعبد ربه تبارك وتعالى. وهذا استدلال بالربوبية على الإله، وهذا يقع في القرآن كثير. لذلك في أول نداء وأول أمر في القرآن قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهؤلاء القوم الكفار والمشركون استقر في أنفسهم أن الله هو الخالق، فلما أخروا بذلك يجب أن يحملهم هذا على إفراده بالعبادة. ولذلك لا يكفي هذا الإقرار بالربوبية إلا أن يتبعه توحيد الألوهية والعبادة لله سبحانه وتعالى. فلا ينفع مجرد أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، إنما لا بد أن تتوجه إليه بالعبادة سبحانه وتعالى دون مسوى. وسقى أيضا قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، وخلقها في 6 أيام، فخلق الأرض في كم يوم من الستة؟ في يومين. والسماوات في الباقي، ومع ذلك لم يصبه إعياء ولا تعب سبحانه وبحمده، كما قال اليهود لعنهم الله. الله جل وعلا لما خلق السماوات والأرض أصابه تعب فاستراح يوم السبت، لعنهم الله وقبحهم. وكلمة ربكم أضيفت يعني خالقكم ومربيكم بالنعم والآلاء. الذي خلق السماوات والأرض هذا برهان ودليل على وجود الله سبحانه وتعالى. قال: ثم استوى على العرش، وهذا فيه إثبات الاستواء لله عز وجل، ومعنى استوى أي على وارتفع. والعرش هو سقف المخلوقات، والاستواء من صفات الله الفعلية ولا الذاتية؟ الفعلية، بخلاف العلو هو من صفات الله عز وجل الذاتية. يغشي الليل النهار يعني يغطي النهار بالليل، يطلبه حثيثا، يأتي هذا بعد هذا مباشرة ولا تأخر، فإذا أدبر النهار جاء الليل وهكذا. وهذه الشمس والقمر في فلك يسبحون بتقدير الله عز وجل. وكذلك النجوم مسخرات بأمر الله سبحانه وتعالى لا تخرج عن أمره جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، ألا أداة تنبيه وتقرير وتحقيق، أداة تنبيه وتقرير. والخلق هو هذا على قدرة الله سبحانه وتعالى، والأمر هو كلامه الكوني الشرعي. فهذه أشارة إلى أنه لا بد أن تؤمن بالدليل الكوني القدري والدليل الشرعي الديني في وجود الله عز وجل. ولا يكفي أن تستدل على وجود الله بالأدلة الكونية القدرية وليس الشرعية الدينية، فإن الكفار قد يشتركون معك في ذلك، ويؤمنون الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فينسبون لله الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وينفرد الموحد بأنه يتجه إلى الله عز وجل بهذه العبادة، وأيضا يؤمن بآياته الشرعية الدينية. تبارك الله أي تعاظم، وهذه اللفظة تبارك خاصة بالله عز وجل، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم البركة من الله، فلا يجوز إطلاق هذه اللفظة تبارك إلا على الله عز وجل، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، البركة من الله. لذلك لا صح أن نقول جئنا لنبارك لأخينا في زواجه مثلا، لا يجوز هذا، أن البركة من الله سبحانه وتعالى. قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية. الرب هو المعبود يعني الذي يستحق أن يعبد، وأما غيره فلا يستحق ذلك. وهذا هو أول نداء لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، كما تعتقدون ربوبيته يجب أن تعتقدون إلهيته وتوجهون إليه بالعبادة. أعبدوا هذا أمر من الله عز وجل، والمراد أخلص العبادة لله لأنه ربكم، كما أنه ربكم، كما أنه سبحانه ربكم، فيجب أن تخلصوا له العبادة جل وعلا، وإلا كيف يخلقك وتعبد غيره ويرزقك وتشكر من سواه؟ هذا غاية السفه. لذلك قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يجحد بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. هذه المعبودات التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قال ابن كثير عفوا قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منا شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله قال ابن كثير، ابن كثير هو الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى صاحب تفسير القرآن العظيم، تفسيره من أجود التفاسير، ولا يعرف فيه تأويل واحد بصفات الله عز وجل، وإنما هو تفسير سلفي قح أوصى علماؤنا ومشايخنا بدراسته، وقد شرحه سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وشرحه أيضا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرجح حفظه الله تعالى، ومن التفاسير الجيدة. يعني يمكن لطالب العلم أن يبتدئ بتفسير السعدي الذي هو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم يردف عليه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، وذلك بعد دراسة مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى يعرف القواعد في هذا الباب وذلك الفن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وما جاء عن بعض الناس أنه يقول أن ابن كثير تأول في موطن واحد في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله يوم يكشف عن ساق، يعني عن أمر عظيم. هذا ليس تأويلا، هذا ليس تأويلا، وإنما هو تفسير بالمعنى. ولا شك أن ساق الله عظيم، ولذا فإن الحافظ قبله وبعده مباشرة ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساق، فيخر من كان يسجد لله عز وجل في الدنيا، ويأتي المنافقون ليسجدوا فيتحول ظهورهم طبقا واحدا، ولا يستطيعون السجود والعياذ بالله، وكان يسجدون نفاقا ورياء عياذا بالله تعالى. فهذا يدل على أنه يختار أن يختار إثبات الساق لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وهذا ما قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. العبادة، قال القرطبي رحمه الله، هي التذلل والخضوع، وهذا هو معنى العبادة لغتنا اصطلاحا. اللغة تقول: طريق معبد يعني مذلل. واصطلاحا من أجود ما ذكره في تعريف العبادة ما قاله أبو العباس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في فتاواه في رسالة العبودية، قال: نعم هذا هو تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة على قسمين: عبادة خاصة وعبادة عامة. العبادة الخاصة هذه عبادة تسمى عبادة الحب والرغبة، وأما عبادة عامة هي عبادة الذل والخضوع. ولذلك فإن العبادة الخاصة هذه خاصة بالمؤمنين، يكون فيها حب ورغبة بطاعة الله عز وجل. والعبادة بمعنى الذل والخضوع، الذل والخضوع هذه لسائر المخلوقات. قال سبحانه وتعالى عن هذه العبادة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا لا قدرة له على التصرف في أي شيء بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني عبادة الحب والرغبة، قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهذه عبودية خاصة لأهل الإيمان. وهذه العبادة كما قال ابن القيم رحمه الله هي غاية حب الله عز وجل، قال رحمه الله في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وبعض الناس يقول في تعريف العبادة: ما أمر به شرعا من غير اضطرار عرفي ولا اقتضاء عقلي. ما أمر به شرعا من غير اضطرار عرفي ولا اقتضاء عقلي، وذلك لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف، وإنما تثبت بالشرع. وهذا التعريف تعريف صحيح. ولكن التعريف الجامع ما ذكره أبو العباس رحمه الله تعالى والذي ذكرناه آنفا. وهذه العبادات منقسمة إلى القلب واللسان والجوارح. هناك عبادة قلبية وعبادات كلامية وعبادات عملية. وأصل هذه العبادات عبادة القلب أو أعمال القلب، لأن غيرها ينبني عليها. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذا على سبيل التمثيل. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة تسمى العبودية ذكر فيها أنواع العبادات واستدل لها رحمه الله تعالى. وهذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، هذه هي الدين. لذلك لما جاء جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الدين، قال في عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال في آخر الحديث عليه السلام في عمر رضي الله عنه: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين مراتبه ثلاثة: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هكذا متدرجة إلى الأعلى. والإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك. والإيمان تعريفه الإيمان اعتقاد بالقلب، تلفظ باللسان، وعمل بالجوارح والأفعال، أو يقال قول وعمل. والإحسان هو له ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يعني عبادة الله على المراقبة له جل وعلا. والإيمان أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإسلام أركانه خمسة: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، إلى آخر ما قال، إلى أن قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله سبحانه وتعالى. الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وكلا القسمين ذكرهم الله عز وجل في كتاب، في أول سورة من كتاب وهي سورة الفجر. ودعاء العبادة ثناء على الله عز وجل، وأما دعاء المسألة ففيه طلب من الله سبحانه وتعالى. فمن أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، إلى نستعين، هذا دعاء، دعاء ثناء. من أول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذا يسمى دعاء مسألة. وأي الدعاءين أعظم، المسألة أم العبادة؟ عفوا، العبادة أم الثناء؟ دعاء الثناء، لأن العبد ليس فيه أي مطلب، كله خالص لله عز وجل. أما دعاء المسألة، لك مسألة تطلبها من الله عز وجل. ولذلك كان من فقه الإمام أحمد رحمه الله الدقيق جدا أن اختار في الخمسة أقسام من أدعية الاستفتاح دعاء من؟ دعاء عمر الذي انفرد به مسلم في صحيحه، على الرغم أن حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، رواه الشيخان البخاري ومسلم، بيد أن عمر اختار من انفرد به مسلم من حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لما؟ ها؟ لأنه ليس فيه أي مطلب للعبد، كله خالص لله عز وجل، ثناء عليه سبحانه وبحمده. وهذا من فقه رحمه الله تعالى، هذا من فقه الإمام أحمد الواسع. ولذلك تنازع الفقهاء من أين يرفع إصبعه في التشهد؟ لأنه جاءت رواية من بين 11 رواية يحركها يدعو بها، وجاءت الإشارة التشهد من 10 طرق، وجاءت هذه الرواية يحركها يدعو بها. فقال المتقدمون من أهل العلم، يعني من أهل المصطلح، أن هذه الرواية رواية شاذة، وقال المتأخرون وهو قول بعض مشايخنا وعلمائنا أنها ليست بشاذة، لأن الإشارة لا تنافي التحريك، يعني كونه أشير إليك لا ينفي أنني أحرك إصبعي، وإذا حركت إصبعي لا ينفي الإشارة إليك. فقوله عليه السلام في بعض الروايات يحركها يدعو بها، تنازع العلماء من أي موطن يدعو في التشهد، تحيات الله والصلاة والسلام كل هذا ثناء، من أول اللهم صل على محمد هذا دعاء المساء، ومن أيها يدعو يحرك؟ قال بعض العلماء من أول التحيات لله، لأن هذا دعاء ثناء. قال بعضهم من أول اللهم صل على محمد، لأن هذا هو دعاء المساء، يدعو بها مع كل دعوة يرفعها، يدعو بها يحركها يدعو بها، وهكذا رأينا علماءنا ومشايخنا في الصلاة. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هي البقاع التي يعبد فيها الله عز وجل، يصلى له سبحانه وتعالى فيه، وجاء في فضل بناء المسجد، وهذا حديث متواتر عن جابر بن عبد الله بن حرام في المسجد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى مسجد لله ولو كمفح سقطاء، من بنى لله مسجد ولو كمفح سقطاء، يعني بيت الطائر، بنى الله له بيتا في الجنة، ولكن بشرط لله الإخلاص، يبني المسجد ليس للتفاخر ويعني إظهار يعني النفقة وغير ذلك، وإنما يبنيه لله سبحانه وتعالى. ويجب عمارة المساجد أو يشرع عمارة المساجد، وعمارة المساجد على قسمين، عمارة حسية وذلك بالبناء والتشييد والتطييب والتنظيف، وعمارة معنوية وذلك بالركوع والسجود وطلب العلم وتعليم الناس الدين. وأي العمارتين أعظم؟ العمارة المعنوية، لأنها مقصودة من بناء المساجد. فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تجعلوا هذه المساجد والبقاع محلا للشرك بالله عز وجل، وهذا ما وقع فيه الصوفية وغيرهم وغير الله، اتخذ القبور مساجد وعبدوا غير الله عز وجل في تلك المساجد. والشاهد من الآية قوله سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله أحدا نكر في سياق النفي تدل على العموم، يعني لا تدعوا أحدا مع الله عز وجل أيا كان هذا الأحد. وقال ذكر قوله سبحانه وتعالى قال رحمه وتعالى فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. من صرف أي نوع من العبادة السابقة لغير الله فهو كافر مشرك بالله عز وجل. وساق قوله لا برهان له به هذا تكبير، وإذا ليس هناك لأحد برهان جلي صحيح على أنه يدعو غير الله أو يصرف أي نوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا كما جاء في قول الله عز وجل ويقتلون النبيين بغير الحق. هل أحد يقتل الأنبياء بحق؟ ها؟ لا، وإنما هذا زيادة تكبير لهؤلاء الذين قتلوا الأنبياء، ولا شك أنهم من يقتلهم إلا بغير الحق، ساق المصنف رحمه الله قال: وفي الحديث الدعاء مكل العباد. وهذا الحديث في إسناده ابن نهيعة ورواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو ضعيف، والصواب أن يقال الدعاء هو العبادة. هذا حديث حسن، الدعاء هو العبادة. والحديث حديث الدعاء هو العبادة وهو نهار بن بشير، قال الترمذي حسن صحيح، وهو عند أبي داود وابن ماجه أيضا. قول عليه السلام الدعاء هو العبادة، هذا كقول عليه السلام الحج عرفة، ويدل على أن أعظم أنواع العبادة هي دعاء الله عز وجل. ولذلك صرفه لغير الله من أشد، بل هو أشد الضلال. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون في الدنيا. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أدلة أنواع العبادة، بعد أن ذكرها مجملة شرع في بيانها مفصلة، وهذا من عادة العلماء، فذكر الخوف والرجاء والتوكل والضرب والرهب والخشوع والخشية والإناب والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك. ثم قال: ودليل الخوف قوله تعالى قرأت. نعم أقرأ. نعم أقرأ. ثم قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى حسب. قال: ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف عبادة قلبية لا يصح صرفها لغير الله، وهو على أقسام: خوف السرس وهو خوف البعيد أو خوف الميت، وهذا شرك بالله عز وجل ويجب صرفه لله سبحانه وتعالى. لا يخشى في السر والعلن إلا الله عز وجل، ولا يخاف إلا هو سبحانه. وخوف طبعي وجبلي كخوفك من الأسد أو الحيوان المفترس أو الظالم وهو أمامه، فهذا يسمى خوف جبلي أو خوف طبعي، وهذا جائز إلا إذا صرف الإنسان عن معصية الله. إلا إذا صرف الإنسان الحديث أن النبي كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذن الخوف الجبلي هذا جائز، ولكن بشرط ألا يصرف الإنسان عن طاعة الله عز وجل، هذا جائز. قال الله عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، هذه الآية نزلت في قصة مع المشركين في غزوة أحد: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهناك الخوف من الله عز وجل، وهذا أمر ناجح، ولكن هذا الخوف منه نوع يقطع العبد عن الطاعة، وهذا خوف الجهال. وأما الخوف الذي يحدو بالعبد إلى طاعة الله عز وجل والاجتهاد في عبادته فهذا خوف أهل العلم والفقه. يبقى إذا خوف يقطعك عن العبادة هذا خوف محمود ولا مذموم؟ مذموم. إذا قام بقلب العبد خوف قطع عن الصلاة، عن الزكاة، عن التسبيح، عن قراءة القرآن، هذا خوف مذموم وليس خوفا محمود. أما الخوف المحمود فهو الذي يدعو المرأة إلى طاعة الله عز وجل وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. من أبرز سيمة أهل الإيمان الخوف من الله عز وجل. نعم. ولا يصح خوف الأعداء وهم بعيدون، ولا يصح الإرجاف في الصف ماذا لو حكم المبتلع، ماذا لو حكم الكفار، ماذا لو، هذا دين الله سبحانه وتعالى، هو ناصره وهو مؤيده جل وعلا ومؤيد أولياءه، قد وعدهم سبحانه بالنصر والتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. فلا صح الإرجاف في الصف المسلم وإضعاف الصف، إنما الواجب تثبيت القلوب وترسيخها على طاعة الله والاشتراك في العبادة والدعاء وإظهار الفقر والحاجة إلى الرب سبحانه وبحمده. العبد يجب عليه أن يلجأ إلى ربه جل وعلا ويأخذ السبب، وأما النتيجة فهي على الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حقيقة الإمام المجدد رحمه الله وفق في اختيار هذه الأدلة على ما أردنا نتكلم عنه. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يطمح في ثواب الله عز وجل ورؤيته عيان يوم القيامة، فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو الموافق للحق، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. بشرط يكون العمل مقبولا، فليعمل عملا صالحا، وهذا هو المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. ولا بد في العمل من الشرطين، لا يصح أحدهما دون الآخر. فليعمل عملا صالحا، هذا معنى محمد رسول الله، المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا معنى لا إله إلا الله، يعني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وقوله أحدا نكرة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فلا صح أبدا إشراك أي أحد مع الله عز وجل في العبادة. ولما كان الرجاء هو أحد أركان العبادة الثلاثة التي لا تصح العبادة بدونها، وهي الرجاء والخوف والمحبة، فمن عبد الله بالحب وحده فهو مرجئي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو بالخوف وحده فهو حرولي. ولذلك هذه الأركان الثلاثة ضمنتها أوائل سورة الفاتح، أول سورة في القرآن، قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وهذا أحب ولا خوف ولا رجاء؟ أحب. الرحمن الرحيم وهذا رجاء. مالك يوم الدين وهذا خوف. ولذلك لا بد في العبادة من محبة وخوف ورجاء. فمن عبد الله بلا محبة فهو منافق، يعبد يصلي ويصوم ويحج ويزكي، ولكن لا يحب هذه العبادات، هذا منافق في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. يبقى لابد في المحبة من اجتماع الأركان الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. لما كان الرجاء أيها الإخوة لا يكون إلا بعمل، فإنه رحمه الله فإنه ساق رحمه الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا واليقين بما عنده والتوكل عليه لا ينافي العمل، لا ينافي العمل والاجتهاد في العباد. وسيد المتوكلين وسيد الراجين وسيد الخائفين وسيد المحبين صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل الصالحات، فليعمل عملا صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشفع عند ربه جل وعلا في حديث الشفاعة العظمى، ماذا فعل؟ خر ساجدا عند العرش لله عز وجل. يبقى أدى عمل، لا بد للشفاعة من عمل، ولا بد لدخول الجنة أيضا من عمل. ومن كان يرجو لقاء ربه، يعني على خير وعلى هدى. نعم. ثم قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا عندكم، ومن يتوكل طبعا عندك موجودة، موجودة قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل تفويض الأمر مع اعتماد القلب واعتماد القلب على الله عز وجل. وقوله: وعلى الله فتوكلوا، تقديم الجار والمجرور على العامل يفيد الحصر. والمراد: وعلى الله فتوكلوا، يعني على ولا توكلوا على غيره. إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل شرط في الإيمان، فأهل الإيمان لا بد أن يتوكلوا على الله عز وجل ويفوضوا أمورهم إلى الله، وليس لهم أن يعصوه جل وعلا، إنما الواجب عليهم الأخذ بالأسباب، ولكن لا بد أن تكون أسبابا شرعية ترضي الله عز وجل وعلى منهج نبيه عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يكون السبب شرعيا. فالتوكل اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفرة في القتال، واحتمى بالدروع، ودفع الجوع بالطعام، والعطش بالري عليه الصلاة والسلام، أخذا بالأسباب. وأما ما يقوله الأشاعرة من أنه لا يجوز أخذ بالأسباب، فهذا من الضلال والباطل والعياذ بالله. يبقى التوكل من صفات المؤمنين. قال الله عز وجل: إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا التوكل الله عز وجل عبادة مهمة جدا لتحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والأخذ بالأسباب لا ينافيها، ولكن لا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على الله عز وجل. نعم. ثم قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة طلب الشيء المحمود، والرهبة الخوف من الشيء المرهوب. قال سبحانه: وإياي فارهبون. والرهبة نوع من الخوف، والخشوع هو التذلل لله عز وجل والخضوع بين يديه. وهذا يعني الخشوع من أعظم وأجل مقامات العبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وهذا من قصد الأنبياء، من علامات صحة القلب وسلامته أنه يسارع في الخيرات ويبادر إليها. ومع ذلك، مع هذا الجد والاجتهاد في العبادة، ويدعوننا رغبا ورهبا، أي طمعا فيما عندنا. وهذا فيه رد على من قال أن الله لا يعبد طمعا في جنتك، كما تقول رابع العدوية: رب إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني. هذا الكلام باطل، لأن الأنبياء والصالحين يدعون ربهم جل وعلا خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وعذابه، وطمعا في رحمته ورضوانه. كيف يقال إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني؟ هذا كلام باطل، هذا كلام الصوفية الضلال أهل البدع والأهواء والضلال والعياذ بالله. إنما أهل الإيمان يدعون ربهم رغبا وطمعا فيما عنده، ورهبا خوفا من الله عز وجل. قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هم يدعون الله خوفا منه ويدعونه طمعا فيما عنده جل وعلا. وكانوا لنا خاشعين، الخشوع كما سبق والتذلل والخضوع، فجمعوا بين هذه الثلاث صفات الرغبة والرهبة والخشوع، وهي صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. نعم. ثم قال رحمه الله: ودليل خشيتي قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. والخشية نوع من الخوف وهي أخص منه. قيل الخشية خوف يشوبه تعظيم، والخشية من علامات أهل الإيمان: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. وأيضا هي سبيل الهداية، قال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، ولعلكم تهتدون. قال الله تعالى للمشركين: وقال للخلق المتنبين والذين هم من خشية ربهم مشفقون. معنى الإنسان يجتهد في العبادة إلا أنه يخشى ألا يتقبل منه وهم خائفون. الله جل وعلا قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالخوف الذي يدفع إلى الطاعة هذا خوف أهل العلم والفضل، وأما الخوف الذي يدفع إلى المعصية بترك عبادة الله والانقطاع عن عبادة الله فهذا خوف الجهال وأهل الضلال. فالأنبياء والصالحون يكون على غاية عظيمة من خشية الله والخوف منه والرهبة منه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يجتهدون في العبادة. نعم. ثم قال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع، وهي بمعنى التوبة. بعض العلماء يقول إن الإنابة أخص من التوبة، لأنها توبة مع إقبال على الله عز وجل، وليس مجرد ترك، ليس مجرد ترك للذنب. ولا شك أن التوبة فيها ندم في إقبال الله، ولكن الإنابة يكون الإقبال على الله فيها أعظم. قال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إليه جل وعلا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالتوبة والإنابة من أسباب دفع النقم والبلايا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وهذه التوبة واجبة من كل ذنب. قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة سبب في دخول الجنة وإرث الجنة. الإنسان إذا أذنب وقصر يتوب إلى الله عز وجل من قبل أن يأتيه العذاب ولا ينصر من دون الله سبحانه وتعالى. والتوبة لها شروط ثلاثة حتى تكون مقبولة. الأول الإخلاء عن المعصية أو الذنب. الثاني الندم، الندم على ما فعل. الثالث العزم على عدم العودة. فإن عاد تاب، وإن كان كانت هذه المعصية في حق آدمي فإنها تزيد شرطا رابعا وهو رد الحق إلى أهله. فإن كانت غيبة كيف ترد الحق إلى أهله فيها؟ تطلب منه العفو والمسامحة. فإن كان هذا الطلب سيؤدي إلى مفسدة أعظم، قال بعض العلماء فإنك تدعو له، وقال الآخرون تذكره بالذكر الحسن في الموطن ذكرته فيه بالذكر السوء، ولعل هذا هو الأقرب والأظهر الأخير والله أعلم، أنه لكي يتوب لا بد أن يذكره ذكرا حسنا في المواطن التي ذكره فيها ذكرا سيئا والعياذ بالله. إذا هذه شروط التوبة حتى تكون مقبولة. ونبينا عليه السلام كما في الصحيح وفي الصحيحين يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند مسلم من حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. في الحديث كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الإنسان يتوب لله عز وجل ويرجع إليه سبحانه، وباب التوبة مفتوح إلا في حال واحد وهو طلوع الشمس من مغربها، هذا بالنسبة للناس جميعا، أما بالنسبة لكل واحد على حدة فإن باب التوبة مفتوح إلا إذا بلغت الروح الحلم. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم تطلع الشمس من مغربها، هذا إصداق قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. آيات الله هنا يوم يأتي بعض آيات ربك، هذه الآية هي طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها قامت القيامة، وحينئذ لا يقبل الله سبحانه وتعالى التوبة منها. نعم. ثم قال رحمه الله ودليل الاستعانة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. وفي قال رحمه الله تعالى ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة طلب العون، وهي على نوعين، الأول طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، وصرف ذلك لغير الله شرك أكبر. الثاني الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق فهذا جائز. وهذا جائز، قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والقسم الثاني الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. قول إياك نعبد وإياك نستعين هذا فيه تقديم المعمول على العام ليدل على الاختصاص، فالعبادة لا تكون إلا لله عز وجل ويستعان بالله سبحانه وتعالى عليه. وفي عطف الاستعانة على العبادة معنى جميل، وهو الاستعانة نوع من العبادة، مع ذلك قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، فلما عطفت من الاستعانة على العبادة؟ نعم أحسنت، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص. وما هي أهمية الخاص هنا؟ أننا لا نمكن أن نعبد الله جل وعلا إلا مستعينين به، والله شرع لك العبادة وأعانك عليها سبحانه وأمرك بإخلاصها له وأرسل إليك رسلا وأنزل إليك كتبا حتى يقطع المعذرة ويقيم الحجة، وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فذكر الاستعانة بعد العبادة من باب ذكر الخاص بعد العام بأهمية الخاص. ولذلك كان من المناسب جدا ان الانسان اذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول في الحديث: اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، الا عند حي على الصلاه حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول يعني لا تحول، ولا قوه يعني على هذا التحول الا بالله سبحانه وتعالى. فالانسان عليه ان يلجا الى الله عز وجل ويفتخر اليه سبحانه وبحمده ويستعين به جل وعلا، هو المعين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اسباب عون الله العبد ان يعاون الناس على امر دينهم وامر دنياهم ومعاشهم. والمهم هو امر الدين، هو اعظم الامور وافضل الامور واحسن الامور. نعم. كما قال رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا دليل الاستغاثة.